يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبالمستمعين. الشيخ عبد الله، في لقاء من لقاءاتنا عرضنا رسالة الأخ في الإسلام سعد العتيبي، وسأل في سؤاله الأول عن الحث على تعلم العلم، ولديه سؤال آخر. يقول في سؤاله: أرجو منكم التكرم بالإجابة على سؤالي التالي: ما حكم مصافحة المرأة؟ هل هو حرام أم مكروه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بعض الجهات تعارف بعض الناس على أن يسلم الرجل على المرأة يصافحها، وأن تسلم المرأة على الرجل تصافحه، وبعضهم يزيد عن هذا: قد يكون فيه تقبيل، فالمرأة إذا كانت محرما للرجل من أم أو أخت أو بنت أو عمة أو خالة ونحو ذلك، فلا مانع من السلام عليها بمصافحتها. وأما إذا كانت أجنبية منه، ليس الرجل من محارمها، فلا يجوز له أن يصافحها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بايع النساء بايعهن بالكلام، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يده يد امرأة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه هو القدوة، فواجب على المسلم أن يقتدي به، ولا يجوز له أن يعدل عن طريقته. وأما ما تعارف عليه بعض الناس في بعض الجهات من أن الرجل يصافح المرأة وليس بمحرم لها، فمن القواعد المقررة في الشريعة أن العرف إذا حصل ولكنه معارض لأدلة القرآن أو لأدلة السنة أو لقواعد التشريع العامة، فإن العرف لا يكون دليلا يستدل به على جواز الفعل. فتعارف الناس في هذه المسألة معارض لما وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه ما مست يده يد امرأة، ومن كونه أنه يبايع بالكلام، فهذا عرف معارض لنص من السنة، والنص من السنة يقضي على العرف، وبالله التوفيق.